العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا صدق الله العظيم.